فيها إطلاق البعض ويرد في الكل، سيقال بأن ذلك لا يصح إلا مع وجود الاستحالة، والاستحالة هنا التي هي قرينة وقوع المجاز غير موجودة. الاستحالة عندما نقول مثلا عين حاضرة ونحن نقصد الجسوس، نعلم جيدا أن العين وحدها لا يمكن أن تحضر، ولا يمكن وحدها أن تكون مقصودة بأن تتجسس، لو أزيلت لماتت ولما قدرت على فعل شيء. فعلمنا حينئذ استحالة القصد للعين، فعرفنا أنها جسد كله، أنها جسد كله. ومن قال بأنها نقلات يجب عليه أن يأتي بأدلة تثبت النقل، وذلك أن نجد أن الشارع يستعمل دائما كلمة أف ولا كلمة لا تأكل، كلمة أف وكلمة لا تأكل في جميع ما يذكره في القرآن أو في السنة بهذا المعنى. هذا هو معنى النقل، لا يمكن للنقل أن يثبت في محل واحد إطلاقا، ما يمكنش، لأن النقل معناه إذا قلنا بأن الشارع نقل أفين حيث ما وجدنا أفين فسيكون بمعنى الإهانة في سائر ألفاظ الشعر، وإذا قلنا بأن لا تأخذ بمعنى لا تتلف سيكون كل ما ينطق به الشعر في الأكل سينصرف إلى الإتلاف، وهذا في واقع الأمر يحتاج إلى طرد هذه القاعدة في سائر نصوص الكتاب والسنة. وبهذا تعلم ضعف هذه المذاهب، والصحيح أن هذه المسألة إنما لها طريق واحد مقبول، وهو القياس، وهو القياس الجلي، القياس الجلي الذي يسمونه بمفهوم الموافقة. ولذلك لم يعده البعض من باب تقسيم الألفاظ، وإنما جعله في باب القياس، وقال إن مفهوم الموافقة وذلك مفهوم المخالفة أيضا ليس لهما محل في تقسيم الألفاظ، وإنما محلهما القياس، باب القياس. انتهى كلام ابن السبكي مسبوقا بصحيح سلف الآخرين مسلم بإتم الآخرين. حصل القول هنا أن هذه المسألة فلو أنك درستها ممعنا فيها لوجدت أن مفهوم الموافقة هذا لم يفهم من الله، ومن قال بأنه في مفهوم الدر ولا تكن في المحرق فهذا يحمل الألفاظ ما لا تستميل، واللفظ لا يعطيك أكثر مما هو فيه وما فيه وما شحن به من معنى لغة أو شرعا أو عرفا. إذن هذا هو معنى ما يسمى بمفهوم الموافقة، وأنتم ترون كيف دل وأنه يجب بلفظه، إذن فمسألة فيها خلاف. على كل حال غاية ما نفهمه من هنا وتوجيه الفقهاء وتوجيه الأصولين لما يقولون في هذه المسألة، ومن أراد المزيد فعليه بالكتب المطولة في هذه المسألة. ننتقل إلى بيت الأخر. وإن يكون في حكمه قد خالف فإنه المفهوم دون مخالفة سمي الدليل للخطاب وخصه النعمان باجتنابه. وإن يكون المفهوم أو المعنى في حكمه قد خالف ما دل عليه اللفظ فإنه هو المفهوم الذي يسمى المفهوم ذو المخالفة، مفهوم المخالف أو مفهوم المخالف، وسمي أيضا الدليل للخطاب أي دليل الخطاب، أنك يفرق بينهم فقط في هذا مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة، ولكن أيضا يسمى دليل الخطاب وخصه الخطاب. يعني إن يكون المعنى المفهوم لفظ مخالفا في الحكم فإنه مفهوم مخالفة. قال في التنقيح مفهوم المخالفة هو إثبات نقيض حكم أن تقبل مسكوت عنه، وسمي الدليل الخطابي يعني أن مفهوم المخالفة يسمى في دليل الخطاب كما سمى به الذي تقدم. دليل الخطاب كيسموه بهم جوج، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، يطلقون عليه في بعض المصطلحات في بعض عند بعض الأصوليين يطلق عليهم دليل الخطاب، مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة. أول معنى ما معنى مفهوم الموافقة؟ وأنك إذا أثبت حكم في شيء أن نفيته في غيره، إذا أثبت الحكم في حال فقد نفيته في غيره، ومن أنكره يقول إذا أثبت الحكم في أمر فقد سكت عن غيره. إن قلت للمرأة مثلا إن دخلت الدار فأنت طالق، أثبت الحكم في حالة الدخول، وإن لم تدخل هل فيه حكم أو هو مسكوت عنه؟

قال ليس بكلامي وإنما باستصحاب الأصل. إذن هذه زوجة الإسلام تدخل الدار لم تطلق بالاتفاق، ولكن بأي حكم لم تطلق؟ واش بحكم المتكلم ولا باستصحاب في البراءة الأصلية؟ وإذا أنتم ما كتقولوش بمفهوم المخالفة، ها؟ أبو حنيفة يقول بأنها لم تطلق عملا بالأصل وبقاؤها في العصمة، وغيره يقول لم تطلق لأن الرجل نطق بذلك وفهم من قوله الأول. فهم؟ ما رأيكم عند التحقيق؟ شكون هو الذي عنده التحقيق هنا؟ من يقول بأن الرجل نطق بحكمين ولا من قال نطق بحكم واحد؟ نعم؟ حكم واحد ولا بحكمين؟ إذا أنتم مع ضد الإمام مالك هذا تحسب ما كملوش الشيء، ثم إذا ماشي مالكية حنفية، واش بحكم واحد ولا بحكمين؟ بحكمين باش نمشيو، بحكم واحد نوقفو. راجع بياتهم. ها؟ راجع بياتهم واش بخدي مالك لا مالك؟ لا دابا سولتكم واش هو الراجع عندكم؟ دابا سولتكم شنو الراجع عندكم؟ ها؟ ها؟ تقولهم جوج. تقولهم جوج؟ المهم المرأة ما غاديش تطلق. علاش؟ هذا هو المشكل. ذاك المرأة مثلا الذي قال فيها الرجل إن دخلت الدار فأنت طالقون، إذا دخلت الدار كتطلق. ولما دخلت تدخل ما تطلقش، لا تطلق بأي دليل، واش باستصحاب الأصل وهي بقاوها في العصمة ولا بقوله إن دخلت الدار باش من دليل حرم طلاقها بقاوها في العصمة. ها الحنفية، ها الحنفية، بمعنى أن بقاءها في العصمة هو الذي ثبت به ذلك العقد، وأن الأدلة التي تقدم على الاستصحاب تطلق بها المرأة هنا. دابا لكن غير الاستصحاب الأصلي، الاستصحاب معروف الحكم ديالو. أما إن قلنا بأنه نطق بعدم الطلاق راه فيه لفظ إنشاء يثبت البقاء. فهم؟ ذلك واش مطلقة واش بقات بالاستصحاب ولا بالكلام بالمفهوم؟ المفهوم المخالف اش ظن لكم؟ غير هضروا في هذا الشيء، هذا العلم هذا راه قريب ويتقطع غير تعلموا فيه الشيء. دابا بدا يرحل شاطئ في الموتو، مش علم الميراث، مش علم الحساب، وش الشيء مشى قتل المسائل كما كيقول هذيك وحده يتخصم مع واحد قال لي نص ديالك رحل ونص كيش الدجاج، لان الانسان اللي بغى الحرش كيدير كيش مع الدجاج ولا ما كيش معهوش كيش الدجاج ديالو، قال لي نص ديالك كيش مع الدجاج. اشنو فهم لكم؟ من ترجحوا استصحاب؟ هذا ما دام ابن حزم رحمه الله، هذا ما دام ابن حزم يقول بان الذي ثبت به حكم عدم تطليق الزوجة في المفاهيم ليس لمفهوم المخالفة، الحكم الثاني في مفهوم المخالفة إنما هو بالبراءة الأصلية وباستصحاب الأصل وليس باللفظ الذي نطق به المتكلم بدليل. نعم بدليل، يقول لك إن دخلت الدار فأنت طالق وإن لم تدخل الدار فأنت طالق ثم لا نجد التناقض. إذا كان هذا الحكم قد نطق بهذا وعرفنا أنه نطق به ثم قال ولم تدخل الدار كان تنقض، لأنه لا يمكن أن يحكم عليها بماذا؟ بثبوت النكاح بالكلام الأول، ويعود تنقضه يقول لي هو إن لم تدخل الدار. فعرفنا حينئذ أن مذهب أبي حنيفة تزيد وابن حزم هو ابن هو الرجل، لأن هذا كفهم مسكوت عنه قد يحتمل تسليق وعدم. نعم، ولكن باش ما تلقى باش ما تلقى هو اللي فيه السؤال. عرفنا انه لا ما يحتمل، ولكن دابا الان ما غاديش تطلق، لكن لماذا لم تطلق؟ واش بدلالة هذا اللفظ ولا بالاستصحاب؟ اش كانه بماذا؟ لانه الا قال وان لم تدخل للدار راه ما كاينش تناقض بين الكلام الاول

إكراه عليهم محرم شرعا، بل الزنا أصلا محرم كله شرعا، سواء كان من بالرضا أو بغير الرضا. وهذا أيضا مما ذكر في القرآن والزرام الزرغان. ومثل هذه الأشياء هي التي يدخل منها بعض الناس الذين لا يفهمون حدود الألفاظ ولا معانيها ولا ما به بيانها، فيقول إذا لا بأس أن أكرهها على البغي، هي ستبقى على هذا، سيكون ذلك برضاها، إذن فلا بأس ما دامت هي قد رضيت ولم أكرهها على ذلك، فإنما أخذه من المال في ذلك حلال. هذا هو من باب قوله تعالى ويل للمصلين، قوله تعالى تقربوا الصلاة، فالذي يقرأ الدين بهذه الطريقة ومن أخطر الناس على هذا الدين، كالذي لا يعلم حدود اللفظ بحسب موضعه. فشو الدواتي يقول لي الوسيد القرآن فيه تنقض، قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ثم نجد في آية أخرى يقولون الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، فكيف يكون هنا ذما وأولئك مذهب؟ هذا من الأشياء التي قد يقع فيها من لا يعلم مقاصد الشرع في الألفاظ ولا ألفاظ الاشتراك، لأن الظن في القرآن بحسب استقراء قد تقرر أنه يكون للعلم ويكون للظن، للعلم ولغيره. الذين يظنون أن يوقنون أنهم ملاقوا ربهم، والظن قد يأتي بمعنى اليقين، قالوا بأنه من الأضداد، تجعله الله الناس من الأضداد. هل هذا في القرآن وحده أو في اللغة؟ قالوا بأنه في اللغة أيضا. وهل القرآن معجم يخصه أضداده بوحدها، الجمع ديالو بوحدها، مقاصد الجمع ديالو بوحدها؟ هذا ما يقال، لكنه لم يكتب، معجم القرآن تسمى معجم معاني ألفاظ القرآن، كيفاش ما كيدخل الألفاظ ولكن باعتبار معنى ديال هذا السياق. ولكن واش كاين ألفاظ في القرآن اللي عندها دلالات لغوية تسعد فيها الله ضيقتها في اللغة؟ ما يقولكش أنا خارج بها في اللغة، من القرآن تحدثنا عن هكذا أم لا؟ يقول البعض نعم، لأن القرآن لا يستعمله روح في النفس إطلاقا، وأن القرآن يستعمل الظن في الأضداد، وأن القرآن إذا قصد ماذا كان ذلك معنى؟ قصد معنى شديدا في شيء ما يدمر من الريح يقول الريح، وإذا قصد ما في الخير يقول الرياح. هذه المصطلحات هل هذا خاص بالقرآن؟ بعضهم يقول نعم. ولماذا لم يكتب هذا الكتاب ويسمى معجم ألفاظ القرآن؟ مثل ما يقول مثلا معجم ألفاظ اللغة، ما دام القرآن عنده لغة خاصة ونجده لا يستعمل هذا فيما يستعمله فيه العرب، ويستعمل هذا أوسع في اللغة ما يستعمله العرب، لماذا لا يكتب كتاب يسمى معجم ألفاظ القرآن؟ ادعى بعضهم بأنه سيكتبه ولكن لم يكتبه. أما دابا الناس كاين شي وحدين دابا ملي كتخدم شي حاجة تيجي تروح تقول راه فلان تيكتبو، فلان راه تيكتبو هذيك الألفاظ القرآنية عندها دلالات خاصة، بلا ما تكتبها فلان تيكتبها، راه خدام فيها شحال هذا، وقت مدي 5 سنين ولا 6 سنين كتسنى، أنت صافي إلا خدم فيه، فلان ما كيعرفش يخدم فيه بزاف الناس، بلا عطا الله فيه، بلا خليه دابا شي خدام فيه. وقع هذا الشيء داك الصنادم ديال القاموس اللي كنت كنكتبو شفت فيه مثلا شي بدا جا واحد السيمانه هذاك القاموس كان دمو فلان، قلت ليه صافي الا كاين دمو فلان ما كاين علاش، وجاب لي شي ابيات ما عرفتش فين جابهم، غير ما بغاش نكملو صافي. وهذا كتيقت فيه انا تصاوبنا راجل كبير، هذا راه كاين دمو فلان، وفعلا هذاك فلان كنعرفو، قلت ليه صافي اذا كاين دمو ما كاين علاش باش نضرب جوج واحد بارك. وبعد مدة تبين بأن ذلك كانت خدعة، حربه وضيعنا ما كنا عادين نستهجو منه، لأن الكتاب لأنه يكتب يكتب فقط من أجل الناس، يكتب لك تكتب الرسل أولا لك تستهجو تعطيك معاني غامضة ما كتعرفهاش ولا كتعرفها من فهماش، كتحتاج ترجع هذا الكتاب وترجع هذا وترجع هذا، لأن بزاف الناس يتحسبوا التأليف لأن راه صافي غير شنو قال بالشيبة ولا اللي بالطرف من باب طلب العلم. البحث ما كيتكتبوه، راه ما كيكتبوش الانسان من اجل انه صافي راه شط عليها الخيط صوري يغرق على عيبان، هو براسو تيقول ما عرف داك الشيء. هذا هو الاساس ديال الكتاب. الكتاب راه ما كتكتبش من باب الطرف وليس من باب عرض عضلات، راه المقصود بها الاصلي جوج الاشياء، اما ان هذا الذي يكتب هذا بحث عن ما يشد هذا الفراغ وما لقاش، بحالاش كتب من هذا النوع وما لقاش، ما لقاش هذا الكتاب وكيمشي يكتبه لانه كيعرف بان حاجه الناس اليه شديده، ولا شي مثلا تعذب فيها تكرش فيها بزاف ما وصل لها الا بشق الانفس وبغى يبسطها للاخرين باش ما تكرش فيه كما تكرش فيها هذوك الاولين، ما كتكون في الوالد كيجيو من بعد منه. واما ان ذلك العلم قد استعاص عليه ولم يفهمه جدا فاراد ان يكتب فيه بحوثا من اجل يدخل العمق. اما باش يكتب الانسان بانه غادي يبلغ الامه وانه النبي ليش انتو ادراه ما قليل، اغلب الناس الان الذين يكتبون يكتبون من اجل يعني انهم يبحثون عن المعرفه بهذه الطريقه. راه البحث من وسائل التعلم والكتابه في المواضيع من اجل ان تعرف شنو خصك فيه، شنو كيعترضك، شنو اخطر اللي وقعتي فيها، شنو المعلومات اللي ما عندكش صحيحه تما، شنو الاخطر ديال الفهم اللي وقعتي فيه حتى يتبين لك الخيط الابيض من الخيط الاسود. هو القصد. اذا فكتابه هذه الافراد المفردات ديال القران كيقولوا بانهم قد اشتغلوا فيها، ولكن لهذا الساعه لم يظهر شيء ولعل ان يكون ذلك في المستقبل. اذا قوله تعالى في حضوركم، قوله تعالى ان اردنا تحصنا، وكذلك قوله تعالى 70 مرة، هذه كلها لا مفاهيم كذا مما يمنع كذا كذا كذا ما اشبه 70 مرة مبالغا بها، يعني ان مما يمنع الاخذ والاحتجاج بمفهوم المخالفه فيه ما اشبه قوله تعالى استغفر الله 70 مرة فلن يغفر الله لهم من كل كلام مقيد بقيد خارج مخرج المبالغه، لان قوله تعالى 70 مرة مبالغه في عدم الغفران لهم، ولو قرر صلى الله عليه وسلم الاستغفار الى منتهى العدد فلفظ 70 مجاز عن غايه المستقصى. هذه الايه قالوا بانها نزلت في المنافقين لما نقيم، ثم من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عندما نزلت هذه الايه قال سأستغفر اكثر من 70. قالوا كيف يمكن النبي أن يخفى عليه أن هذا الأمر مقصود به هو قطع الرجاء، أنها لفظة قصد بها قطع الرجاء وليس المقصود بها أن هذا العدد لو تجاوزته لغفرت لهم. من هنا أنكر بعض الناس هذا الحديث، قال إنه لا يصح. قالوا كيف يمكن النبي أن لا يعرف هذا؟ فكان هذا سبب في رد الحديث مع قول منه صحيح بالإسناد، قال لنا بسم الله عن أكثر من 70. قال لنا بسم الله فهم سؤال اللغة العربية أرش بأن 70 مقصود بها هنا هو أنه لن يغفر لهم أبدا. تصور رسل مثلا وخط أعطي فيها 70 ألف، أنا وخا أعطي فيها 100 ألف، وخا أعطي فيها من يمارس بها والله وخا جيب 70 واحد، لما شيني جبتي 80 واحد غادي. المقصود هو أن ذلك لن يكون أبدا، لن يغفر الله لهم أبدا، فكلمة 70 مرة حلت محل كلمة أبدا. إن تستغفر لهم أبدا فلن يغفر الله لهم، غاية مستقصاة بالأبدية. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم العربية وكعب مقاصدها وكعب السلامة، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي؟ من هنا بعض المحدثين من بعض المحدثين بعضهم الضال الأصوليين على كل حال المحدثين يقولون لأنهم قلما يزنون. وهذا شفناه في أبي هريرة وعائشة. نادي مثلا أن أبا هريرة كان يروي وكانت عائشة تزن يتتفقه ويروي. كان هذا الشيء، كان هذين الأمرين، كان هذا الخطين في الصحابة وكان في التابعين وكان في الفقهاء. تمشي التجل العصر المتأخر. واحد من يروي تعبر تيجن تيجمع الأدلة وتناقش. البعض من يروي تخلي على ما هو عليه. وكذلك ابن عباس من الوازنين، عائشة وابن عباس من أسس الوزن. لذا الحديث سجن في الميزان. لأن ابن عباس كان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما مست النار في الوضوء. قال لي ابن عباس وإذا توضمت بماء مسخن في الوضوء وتقول لي كل حاجة سخنتها النار راهي لمستيها ولكلتها أشياء في الوضوء. قال ابن عباس يا أبي هريرة ها وإذا سخنت الماء وتوضيت به. هذا هو العبارة باختصار يعني بيتيش نقول يقول سخنت الماء وتوضيت به فهذا الوضوء لم يصح. قال إذا حدثتك بحديث يا أخي فلا تضرب له الأمثال. اشتهر هذا أنا بيهولينا مدرسة الروايات والأخبار. أما عائشة فقد ردت كثيرا على أبي هريرة ما يروي منها حديث قضية المشي في نعل واحدة ومنها قضية ولا تجلس ادمت ان الميت يعذب من بكاء اهله عليه. فقال تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى الى اخر ما هو معروف من مدرسه عائشه وابن عباس وابن مسعود معروفين بالوزن. نسخ السنه يجوزوها تشوفوا على القواعد والاصول. شوفوا هذا الحديث الذي انتسخ في الاصول مرتين قبل ما يمكنش النبي صلى الله عليه وسلم ان يخفى عليه. فوضعوه بهذا المعيار وقال هذا مخالف لأصول الثابتة وهو من النبي صلى الله عليه وسلم يعرف مقاصد كلام الشرع أحسن من غيره. استحيل أن يقول هذا. هل يكون في هذا الحديث صحيح ولا مصحيح؟ هل يكون صحيح ولا يكون كذوب؟ واش النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من سبعين أكثر من سبعين؟ مثلا قال له الله تعالى تقول من سبعين مرة يقول إذا نصف لهم ثمانين مع علمه بأن المقصود بالسبعين هنا هو قطع الرجاء وجعلوا السبعين بمعنى الأبد. واش ممكن هذا الشيء ما ممكنش؟ واش دار لكم عقلا نظرا واش بان لكم صح ولا مصالح هذا؟ اه نعم صح مصالح صح انت؟ ما يجمعنا مصالح بينما ها؟ يعني بدل المعنى اللي كانت مقصود التأبيد مصحف. هي تبي هو المقصود. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله يعني من باب الرحمة. واش النبي صلى الله عليه وسلم يفهم كلام الله تعالى في المقصود ديالو ولا ما غاديش يفهمه؟ يفهم. إذا فهم منه أن الله تعالى لن يغفر له أبدا. واش غيمشي الأمر ديالو يسكت ولا ما يسكتش؟ ولا النبي صلى الله عليه وسلم غيفهم الكلام اللي يخالفه؟ ها؟ إذا غيفهم. هل يقف أمامي ما هل يستغفر له؟ لأنه حيصح ولا ما صحيح؟ باختصار ما هو غير حدي سيئوه ها؟ ما حدي سيئوه ولا يقول لا قالوا صحيح من ناحية الاسم من ناحية المتن صحيح؟ هل يرد الحديث إذا كانت فيه نقارة ولا لا؟ يرد الحديث بالنقارة ولا ما كيف تقول؟ الحديث يرد بالنقارة ولو كان صحيحا في الاسم خيكم صحيح الاسم. وهذا الحديث قالوا فيه أن فيه النكار لأن هذا لا يقول نفسه بالنبوة وبرجل هو أفصح من نطق بالضبط. أنا غير تحت عليكم السؤال أنا رجل لكم صحيح ولا مصحيح ولا أنا غير تحت لكم شو يديا منابع النظر في النص نحركوا غير أسباب النظر في النص شوفوا أنتم ماذا هو الصحيح ولا مصحيح ولا داخل دابا المحدثون غادي غير يهجموا من جهة السنة والمتكلمون والنظار غيهجموا من جهة موافقة الأصول لأن النبوة يجب أن تبقى دائما في محلها الذي يقتضي العلم التام والفهم التام والعصمة من الخطائه آخره، وخاصة في التشريع. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل الشرعي، أن لا أحد يشك في أن النبوة هذه الخصائص. ثم يبقى الحديث حينئذ إذا عرض على سن النبوة يسقطه، فإنه سيسقطه المتكلمون وأرضهم النظر. سقطوه ولا ما يسقطوه؟ هذا حديث صحيح ولا ما صحيح؟ ما صحيح. صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح. أبي صحيح. إذا قلت صحيح صحيح قلت ما صحيح ما صحيح. أصدر لكم ما صحيح شيء، يعني كيف يكون صحيح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يخفى عليه ذلك شيء، فقال ليش هو الأبدية وش هو الأبدية؟ مدير الرحمة، مدير هيك تقول مدير الرحمة ولا بالقبع بالسلامة. وأنا كتقول لك لا ده مش كتقول لي الرحمة، والرحمة تكون في محل الجواز مش في محل تنبيه مما يمنع اعتبار مفهوم الخروج القيد على سبيل الامتنان. مثلا لتأكلوا منه لحما طريا، هذا هو الذي فيه دليل على ذبائح الله سبحانه وتعالى بأن الذي أحللت لكم هو أن تأكلوه من الحيوان هو لحما طريا، إذن فقد حدد محل الحلال. ولكن الوصف إذا جرى مثل الامتنان فإنه لا يكون له فهم، ولذلك نحيد طريا ونقوله لتأكلوه زيد منه لحما، لأن الوصف إذا لم يكن لهم فهم يعتبر ياش ملغا، كل وصف ليس لهم فهم غير تلغيه. وربائبكم اللاتي في حجوركم هذه الدير، وربائبكم من نسائكم حيث ذكرت ما تقتش به قراه ما تقتش به، لا تكرهوا فتياتكم على البغاء، دخلنا هذا تحصلا ديروا كأنه غير مذكور، لتأكلوا منه الأحمر ودير طريا كأنه ملغن، هذا معنى أنه لم يفهم له، لأن الوصف إذا لم يكن لهم فهم فإنه يلغى من الاعتبار وكأنه غير مذكور. فحينئذ إذا قلنا لتأكلوا منه الأحمر سيدخل الطري ويدخل القديد، لأنه خص بالذكر لأجل الامتنان، امتنان الله على عبيده أن يخرج منها طريا، ويمنع اعتبارها أيضا إذا كانت تخصص المنطق بالذكر لأجل موافقة الواقع. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، هذه كلمة من دون المؤمنين هنا ذكر لأن هذا هو الواقع، لأن الناس كانوا يتخذون الكافرين أولياء ويتركون المؤمنين، وما زال لم تجد إلى الكافرين قال إنه حرام، لأن من دون المؤمنين مرغان في الاعتبار، كأنه قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، بارك انتهى الكلام. أما من دون المؤمنين ما هو؟ وإنما ذكر لأنه من باب ذكر واقع، لأن الناس كانوا يتخذوا الكفار أولياء وتخلوا ويتركون المؤمنين، فنزلت الآية لبيان حقيقة في المحل. فهم؟ فمثلا قلت شي واحد ما تديرش الناس اللي فاسدين الأصدقاء ديالك وتخلي الناس اللي مزيانين، هذاك وتخلي الناس اللي مزيانين راه غير زادو، لأن الواقع ديالك أن هادشي اللي درتي مشيتي مع الناس المفسدين وخليتي النشاش اللي مزيانين، وبغى هو يوعظك قالك لا تتخذ السفهاء أصدقاء من دوني الصالحين. فهم هو كيقول لك انت داكشي اللي درتي، ولكن في الحقيقه شنو قال لك الا بغيتي تفهم؟ لا تتخذ السفهاء اصدقاء، هذا هو اللي بغا يقول، هذا هو محل الحكم. اما كونك تركت الصالحين ولم تتركهم فهذا لا يعني في حقيقه الامر، واضح؟ اذن فاذا كان واقع المخاطب على حال ثم ذكر في تسميم الصوره فهذا لا يكون لهم فهم. فتقييد النهي عن الموالد بما إذا كانت الموالد من دون المؤمن لا مفهوم له، لأنه إنما كان موافقة الواقع حين النهي، فلا يدل على جواز موالتهم، إذا انتفى القيد بأن تكون الموالة من دون المؤمن، فموالد الكافر حرام على كل حال. ومن يتوله منكم زيد فإنه، إذا فموالة الكافر إيش بالاختصار؟ إيش؟ حرام. لاحظ مما يغضبه. ويمكن اعتباره إذا كانت خصيصة من تقبل الذكر لأجل التأكيد عند السمع، أي تأكيد النهي، كحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله والآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على سبعة وعشرة. فوصف المرأة بالإيمان ورسوله إنما كان لأجل تأكيد نهي من الإحداد من غير زوج فوق ثلاث ليال، ولذلك يجب الإحداد على الكتابية. هذا أيضا خرج مخرج خرجوه مخرج مادة التأكيد، وليس أن لهم فهم، كأنه يقول لا يحل لامرأة أن تحد على ميت تؤمن بالله من يوم الآخر، لو ألغيته ولعدم اعتبرته في بناء الحكم كان ذلك صوابا. فإن قلت من الفائدة، قيل فائدة أنها هي الأقرب، كما قال بعض العلماء في هذا الحديث، قال بأنها الأقرب للامتثال ولأنها الأقرب للخطاب، فكانت مذكورة بالذكر لهذه الخصوصية، لها خصوصية في الذكر لأن لك استجابتان وقبولان، ولأنها التي تنتفع بذلك، ولأنها ولأنها ولأنها قالوا خصصت بالذكر لهذه المزايا. أما الكتابية فتجب عليها، فيجب على الإحداد كما هو مذكور في كتب الفقه. إذن فهذه الأشياء نلغيها، معنى أنها مفهوم نلغيها في بناء الحكم، نلغيها مثلا ذكتم من الخير ونلغيه طريا، ماشي نحيده من القرآن، لا هو يؤدي ويؤدي معناه الأصلي، هذا للامتنان يؤدي الامتنان، هذا للخصائص يؤدي الخصائص، هذا جرى مجرى غالب يؤدي مجرى غالب، ولكن في بناء الحكم تجعله كأنه غير مذكور.